الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع الحديث 28 من كتاب 40 النووية في هذا الدرس في ليلة 4 من جمادى الأولى 39 بعد 400 وألف. فشرحنا في الدرسين السابقين بداية هذا الحديث، وهو حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودمعت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح جاء عند النسائي، وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث فيه 4 وصايا نبوية، شرحنا 3 الوصايا الأولى، ونكمل معكم إن شاء الله عز وجل الوصية 4 والأخيرة، ونختم بذكر فوائد الحديث إجمالا في آخر الدرس. ورد سؤال واحد في الدرس الماضي، يقول في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هل يفهم بأن الخلفاء الراشدين المهديين لهم سنة خاصة بهم إضافة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبعها؟ وهل هي محصورة في الخلفاء الراشدين المهديين، أم في أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ سؤال جيد ومفيد، وله علاقة مباشرة بالدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإجابة على هذا السؤال، قال أهل العلم أنه ليس للخلفاء الراشدين المهديين سنة خاصة، شرع خاص فيه زيادة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا سنة الخلفاء الراشدين يعني طريقتهم في فهم الدين، ولذلك جعل من أهل العلم إجماع هؤلاء 4 هو الإجماع. قالوا: الإجماع ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون 4 بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو حث على اتباع سنتهم، فليس لهم سنة خاصة بمعنى التشريع، لأن التشريع هو من الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الزيادة فيه. لكن هو المقصود بسنة الخلفاء الراشدين يعني طريقتهم في فهم الدين، لذلك يرجع الناس إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة هؤلاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ورضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذا هو المقصود بالحديث، سنة الخلفاء الراشدين يعني طريقتهم في فهم الدين، فهم أعلم الناس وأفهم الناس بهذا الدين، لأنهم من علماء الصحابة، ولأنهم المشهود لهم بالخير، ولأنهم هؤلاء الأربعة أفضل الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بالحديث. نكمل شرح هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم، إياكم، تحذير شديد. وعند أبي داود: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومحدثات الأمور يعني ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإحداث في الدين يؤدي إلى الاختلاف والتفرق المذموم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور بعد أن قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا في الدين، يختلفون الناس في الدين وتظهر الفرق ويبتدع الناس في دين الله، يزيدون على ما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، هذه المحدثات التي أحدثت وابتدعت في الدين، في مختلف أبواب الدين، في الاعتقاد وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي المعاملات، في كل شيء أحدث الناس وزادوا في دين الله عز وجل. لذلك يحذر، قال: وإياكم، تحذير شديد، وإياكم ومحدثات الأمور، ابتعدوا عنها، لا تقربوها، لا تكونوا سببا في إحداث أمر من الأمور في هذا الدين، فإن كل محدثة بدعة، كل ما أحدث في الدين ليس عليه دليل شرعي هو بدعة، بدعة مردودة على صاحبها. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة تحذر من الإحداث في الدين والعمل والتقرب إلى الله عز وجل من غير دليل شرعي، من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، هو محدث في الدين لا يقبل منه. ذلك من شروط صحة العمل الإخلاص والاتباع، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الابتداع فيبطل العمل، لا يصح العمل، يتعب نفسه هذا الشخص الذي زاد في دين الله عز وجل وأحدث في دين الله عز وجل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل البدع بأنها ضلال، إن كل بدعة ضلالة، قال ليست هناك بدعة حسنة أو بدعة طيبة أو بدعة فيها خير، كل بدعة ضلالة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة هي ضلالة ليست حسنة. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الفهم. وكذلك أيضا ذكر الشاطبي أيضا في الاعتصام أيضا عن ابن الماجشون رحمه الله قال: سمعت مالكا يقول، إمام مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا ثابت عن الإمام مالك رحمه الله. فلا يجوز الابتداع، كل بدعة ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهم أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن مسعود وحذيفة وغيرهم، وردت عنهم الأقوال. وكذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ثبت عنهم أن كل بدعة ضلالة، هذا هو ديننا. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة أو من أمر السنة على نفسه، من اعتمد السنة وعلمها وعمل بها واتبعها، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. هي كأنها قاعدة عند السلف. فالذي يهتم بالسنة ويتعلم السنة ويعمل بها ويدعو الناس إليها ينطق بالحكمة، الله عز وجل يوفقه للحق والنطق بالحكمة وبالعلم النافع. ومن أمر الهوى الابتداع والإحداث في الدين على نفسه وصار يعمل بالبدع ويتعلم البدع ويجالس أهل البدع ويدعو إلى البدعة نطق بالبدعة. وهذا أمر واضح، لو استعرض الإنسان الناس بين أهل السنة وبين أهل البدعة يرى هذا. هذا الإمام النيسابوري رحمه الله كما ذكر ذلك في حلية الأولياء، الإمام أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء بسند صحيح عنه في المجلد العاشر. فهذا ما جاء في هذا الحديث من الناس من يستدل بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويقولون هناك سنة حسنة وسنة وبدعة حسنة وبدعة حسنة. فهذا القول مردود، لا يستدل بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن كل بدعة حسنة، ما قال من سن في الإسلام بدعة حسنة، قال سنة حسنة. ثم لو رجعنا إلى سبب هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم الفقراء وحث الصحابة على التبرع والصدقة، فجاء أحد الصحابة بكومة من طعام ولباس، فلما رآه الصحابة فعلوا فعله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أو عن هذا الفعل الذي فعله الصحابي من سن في الإسلام سنة حسنة. فسنة الحسنة هنا يعني ما جاء به الشرع وجاء الإنسان وحث عليه وعلم الناس عليه، فكل من اتبعه وعمل بهذه العبادة الصدقة وغيرها مما دل عليه الشرع فهذا له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فليس به دليل على البدعة الحسنة كما هو واضح من سبب الحديث. بالنسبة لما يتعلق بابتداء في الدين أمره عظيم، لذلك تحذير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إياكم ومحدثات الأمور، لا بد للمسلم أن ينتبه ويسقى لهذا التنبيه وهذا التحذير لخطورة الإحداث في الدين، لخطورة البدعة على الدين نفسه ثم على المسلمين. قال إياكم، هذا تحذير. ومسائل البدعة مسائل متفرعة كثيرة، ممكن يعني الكلام عن معنى البدعة، حكم البدعة، حكم معرفة البدعة، تحذير منها ومن أهلها، خطورة البدعة، أقسام البدعة، أسباب ظهور البدع، أسباب وقوع الناس في البدع، علامات أهل البدع، شبهات أهل البدع والرد عليهم، حكم المبتدع، أقسامهم، ما هو الطريق للخلاص من البدع، كيف نعرف البدعة من السنة. مواضيع البدعة كثيرة، عناوينها كثيرة، لن نتكلم عنها بهذا التفصيل، سنتكلم عن جزء واحد فقط للتوضيح، لأن الناس اختلفت بعد السلف الصالح بعد القرون الثلاثة في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أئمة الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، من بعدهم اختلف الناس في فهم البدعة. فما هو الحل؟ ما هو الواجب؟ هل تركنا هكذا؟ هل تركت الأمة هكذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المنهج، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أرجعوا إلى سنتي، طريقتي في هذا الدين، في كل أبواب الدين من الاعتقاد ومن العبادات والمعاملات والأخلاق، وطريقة الخلفاء الراشدين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهموا الدين، فنتكلم عن هذا الجزء في فهم السلف الصالح للبدعة حتى نفهم بفهمهم كيف فهموا البدعة، كيف حذروا من البدعة وبينوا الفرق بين الابتداع وبين غيره. طبعا البدعة صارت الآن معروفة عند كل مسلم، طريقة مخترعة في الدين، ليست في الدنيا، ليست في أمور الدنيا، لا في الدين. أمور الدنيا كالسيارات والقطارات والطائرات هذه لم يأتي النهي عنها ما دامت مفيدة للمسلم، هي جائزة، ليست بدعة. واضح؟ بدعة يعني طريقة عبادة مخترعة، مخترعة جديدة ليس عليها سلفنا الصالح في الدين، تضاهي الشريعة، تصادم الشريعة، تصادم الكتاب والسنة، تصادم منهج الصحابة وفهم الصحابة للبدعة. يقصد بهذه الطريقة زيادة التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي. هذا تعريف البدعة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، لم يقم على صحتها دليل شرعي. تعريف الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. سلفنا الصالح كما جاء قبل قليل عن ابن عمر وعن الإمام مالك وعن غيرهم ذموا البدع بناء على تحذير الإسلام من البدع والابتداع في الدين، ومنها هذا الحديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تحذير منه صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك سلفنا الصالح من الصحابة حذروا من الابتداع وحذروا من البدعة وحذروا من مجالسة أهل البدع حتى لا يتأثر الناس بشبهاتهم وببدعهم فيتأثر بهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. هذا ابن مسعود رضي الله عنه. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبتدعوا، يحذر الناس لا تحدثوا في الدين، فقد كفيتم، خلاص جاء كتاب ربنا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه الدين، ثم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين كمل لا يحتاج إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم، الله عز وجل أكمل الدين، كفيتم، يكفي خلاص، ما يحتاج إنسان يزيد، عليه أن يتبع، يعمل بالكتاب والسنة، إن استطاع أن يعمل بكل ما في الكتاب والسنة فهو في خير عظيم. لكن أبى الناس إلا الابتداع والإحداث في الدين. قال أيضا الفضيل بن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، ينهون عن أصحاب البدع، ينهون عن مجالسة أصحاب البدع. كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل، فارض لنفسك بما رضي به القوم أنفسهم فإنهم على علم وقفوا. هذا كله كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: فلئن قلتم أمرا حدث بعدهم، يعني عبادة حدثت بعد الصحابة ما علموها، قال: ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منه بما يكفي، تكلموا في دين الله وبينوا كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكفي المسلم إلى يوم القيامة، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر غلو، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كلام طويل، وصية من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ذكرها الإمام أبو داود في سننه في سنن أبي داود بإسناد صحيح. حذيفة رضي الله عنه أيضا يقول: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. قال: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت سنة. هذا حذيفة رضي الله عنه أعلم الصحابة بأحاديث الفتن، هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه أسرار صلى الله عليه وسلم، علمه، لم يعلم أحد من الصحابة عن أسماء بعض الأشخاص وعن أسماء المنافقين. يقول هذا الكلام لأنه يعلم أحاديث الفتن، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة وقبلها أو في أواخر عهد الصحابة تنتشر البدع بين الناس. ثم قال رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. إذن الإنسان يراجع نفسه، لا يتقرب إلى الله بعبادة سواء كانت في ذكر الله أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في تلاوة القرآن أو في الصلاة والصيام والحج والعمرة وغيرها، لا يتعبد إلا إذا صح الدليل، إذا ثبت عنده الدليل عليها. أما لم يثبت عنها الدليل ولو قال بها من قال لا يأخذ بها، لأنها مما أحدث الناس في هذا الدين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا واضح، الذي يعرف السنة وعنده اطلاع على السنة يعرف هذا الأمر، ويعرف كم من السنن أميتت بسبب انتشار البدع في بلاد المسلمين على مر التاريخ. فليحذر الإنسان من البدعة بأنواعها. كذلك أيضا مجالسة أهل البدع. قال ابن خدامة رحمه الله: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم، فإذا علمت صاحب بدعة فلا تجلس معه ولا تقرأ في كتبه ولا تستمع إلى كلامه وأشرطته، لأن هذا تحذير جاء من سلفنا الصالح. لذلك قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: أكثر السلف وأئمة الإسلام على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فمجالسة أهل البدع فيها شبهات، يطرحون شبهات، والإنسان الذي ليس عنده علم ولم يوفقه الله عز وجل للعلم والمعرفة وتفريق بين السنة والبدعة قد يضعف، قد لا يستطيع أن يرد على شبهات أهل البدع، فلا يجلس معهم. هذا التحذير. قال الذهبي: يرون أئمة الإسلام أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. كم من الناس قالوا نناظر أهل البدع، فلما ناظروهم تأثروا بشبهاتهم وانحرفوا، والتاريخ يشهد بذلك. علينا أن ننتبه، هذه تحذيرات من بعض السلف. نرجع الآن لنقطة أخيرة في الكلام عن هذا الموضوع، وهو فهم سلفنا الصالح. أتي بثلاث أو أربع أو خمس من آثار سلفنا الصالح تبين لنا كيف نفهم البدعة. أول أثر هو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان من أشد الصحابة إنكارا للبدع وهجر المبتدعين. سمع رجلا يعطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الذي عطس قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال له عبد الله بن عمر: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل: وليصلي على رسول الله. هذا الأثر رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 2738، والحاكم في المستدرك سنده صحيح، قصة صحيحة. الآن يأتي واحد يقول لك: هل حرام الصلاة على رسول الله؟ أقول: لا، ليست حرام، لكن هي ليست مشروعة عند العطاس. العطاس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ما يزيد شيء، ما يأتي بزيادة من عنده. فالزيادة هذه اعتبرها عبد الله بن عمر بدعة محدثة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بدعة؟ نعم تكون بدعة، لأن عبادة من العبادات ليس عليها دليل، تكون بدعة. فنفهم هذا أن كل ما جاء من ألفاظ ومن الأذكار ومما يتعلق بالآداب جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزيادة عليها، لا يجوز الزيادة. هذا الشخص يريد الأجر، يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتى بهذه العبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها في غير مكانه، وصلها بدعاء العطاس الحمد لله هكذا أمرنا، فلأنه زاد أنكر عليه عبد الله بن عمر. هذا فهم سلفنا الصالح للابتداع، فعلينا أن نحذر. إذن الزيادة على الأذكار المشروعة والأدعية التي جاء عليها الدليل في العبادات لا تجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة لأنها ابتداع في الدين ليس عليها دليل، مخالفة للسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليحمد الله فقط، ما قال شيء ثاني، قال فليحمد الله. كذلك أيضا سعيد بن المسيب رحمه الله إمام التابعين، الإمام المعروف سعيد المسيب، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، بعد ما أذن الفجر يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهى قال لا تفعل لا تصلي، نهى عن الصلاة. قال هذا الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، إلا ركعتين، سنة الفجر هذه السنة، وتكون خفيفتين أيضا. فالزيادة صلاة النوافل من أذان الفجر إلى الإقامة هذا ابتداع في الدين، ما في صلاة. قال النبي لا صلاة، نهى عن الصلاة، وأنت تصلي إذن أحدثت في دين الله عز وجل صلاة. يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ يقول لا، ما يعذبك على الصلاة، يعذبك على خلاف السنة، خالفت السنة. السنة فقط ركعتين خفيفتين، سنة الفجر، فلا يجوز الإحداث في الدين. فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم السلف الصالح، لا بد نرجع إلى فهمهم. لا يأتي أحد الناس، أحد المتأخرين، ويحدث في دين الله عز وجل ونأخذ بقوله وهو مخالف لفهم السلف الصالح. لا، نرجع إلى فهم سلفنا الصالح، هم أعلم الناس بهذا الدين، هم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم، هم العرب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفهم الناس، هم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وأكلوا معه وسافروا معه وأقاموا معه، يعرفون الإسلام أكثر من غيرهم. الإمام مالك رحمه الله أيضا أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم، من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة. قال الإمام مالك من ذي الحليفة؟ هو إحرام أهل المدينة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو أكد له؟ من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة لأهل المدينة أو من كان في المدينة أراد العمرة يحرم من ميقات، من ذي الحليفة اللي يسمونه أبيار علي، هناك السنة. هذا الرجل يقول يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ أجابه الإمام مالك فقال هذا الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند القبر. شوف زاد المسافة. قال مالك رحمه الله لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ شوف هذا الرجل يريد يزيد المسافة، يظن أن الإحرام في المسجد النبوي وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن من الإحرام من ذي الحليفة. لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة، اسمعوا الكلام، وأي فتنة من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة، تفعل فعل زيادة على السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل، أنت تأتي بزيادة على الأفضل، أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاستدل الإمام مالك بالآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، رحمك الله، أمره صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، أنت تخالف تريد أن تزيد، فأتى بالدليل من القرآن الإمام مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة هذه الاعتقاد بأنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، تأتي بعبادة أفضل مما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة في الدين. هكذا فهم سلفنا الصالح: لا يجوز الزيادة، اتباع السنة. لماذا نحذر دائما من البدعة وندعو الناس للسنة؟ لإنقاذهم من آثار هذه البدعة، لإنقاذ المجتمع من آثار هذه الفتن التي تفرق الناس من هذه البدع التي تفرق جماعة المسلمين. لو كانوا الناس جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، لكن فرقوا الناس، هذا جهمي وهذا مبتزلي وهذا قدري وهذا إخواني، فرقوا الناس، فرقوا المسلمين. المسلمون كلهم مسلمون، الله عز وجل سماهم مسلمين، اتبعوا السنة والتزموا بالجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. لماذا يأتي أهل البدع ويفرقون بين الناس؟ كذلك الإمام مالك أيضا سئل عن قراءة قل هو الله واحد أكثر من مرة في ركعة. المواظبة على قراءة سورة في الصلاة في ركعة واحدة من غير دليل شرعي اعتبرها الإمام مالك بدعة، هي قراءة قرآن وفي الصلاة لكن ليس عليها دليل شرعي. فسئل الإمام مالك عن قراءة قل هو الله واحد مرارا في ركعة فكره ذلك، وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. ذكرها ابن وضاح في كتابه البدعة والنهي عنها بسند صحيح عن الإمام مالك. هذا طبعا كله من باب بيان الابتداع في الدين وتعليم الناس أن يحذروا من البدعة، ويبين لهم منهج كان عليه سلفنا الصالح في فهم البدعة وفهم السنة. سفيان الثوري رحمه الله أيضا سئل عن رجل يكثر قراءة قل هو الله واحد لا يقرأ غيرها كما يقرأ قل هو الله واحد فكره، فقال: إنما أنتم متبعون الأولين، إنما أنتم متبعون الأولين، لم يبلغنا عنهم نحو هذا، إنما أنزل القرآن ليقرأ، لا يخص شيء دون شيء. هذا كلام سفيان الثوري الإمام المعروف، الإمام المعروف. كذلك أيضا نرجع إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حضر جنازة فقال: لتسرعن بها ولا رجعت. يحملون الجنازة ويمشون ببطء، السنة الإسراع بحمل الجنازة، هم يخالفون السنة. شوف فقه هذا الإمام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: لتسرعن بها أو رجعت. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: انظروا، لما ترك الإسراع بالجنازة وهو السنة هم ابن عمر بالانصراف، ولم ير أن قيراطين من الأجر بقيا بترك سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو كان بيضحب قيراطين من الأجر لمخالفة هؤلاء للسنة. شوف الأمر، كثير من الناس يظنوا أمر هين تسرع أو لا لا لا، الأمر فيه سنة وفيه بدعة. الإسراع بالجنازة عند حمله هذه سنة، البطء في حمل الجنازة هذا مخالف للسنة، هذا أكد فهم سلفنا الصالح. فعلينا أن ننتبه ونفهم بفهمهم ونرجع إلى فهم سلفنا الصالح. الأثار كثيرة لكن لا أريد أن أجعلها محاضرة، هي فقط كشرح لهذا الحديث وزيادة توضيح فقط. فهذه أمثلة مختصرة على المسلم الذي يريد الحق أن يتبع سبيل هؤلاء، يفهم الإسلام بفهم سلفنا الصالح. يقول أبو العالية رحمه الله: عليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. الأمر الأول أمر الصحابة رضي الله عنهم، الدين الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، قف حيث وقف القوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، افعل مثل ما يفعلون، وافهم بفهمهم، وسر على منهجهم في فهم الدين. قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. إمام الأوزاعي رحمه الله في القرن الثاني من الهجرة يقول هذا الكلام: اسلك سبيل سلفك الصالح. فطريق السلف الصالح من القديم، ليس جديد على الناس. هذا إمام في القرن الثاني من الهجرة يقول: اسلك سبيل سلفك الصالح، يوصي الناس. لذلك نحن نسلك هذا الطريق، طريق سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة والتابعين رحمه الله جميعا. هذا توضيح فقط للسنة. الآن نلخص فوائد الحديث الذي معنا، الحديث 28 باختصار. من فوائد هذا الحديث استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. هذه من أهم فوائد هذا الحديث. لأن في بداية الحديث وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذن استحباب الموعظة أحيانا من العالم أو من طالب العلم بين فترة وأخرى يوعظ الناس ويذكرهم بالآخرة ويذكرهم بالموت وبالقبر وبالجنة وبالنار وبالعذاب وبغيرها، حتى ترجع القلوب وتتأثر القلوب وتعلم أن هناك أيضا عذاب وعقاب، كما أن هناك أيضا رحمة واسعة منه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في الحث على البلاغة في الموعظة. إذا وعظ العالم أو طالب العلم يبلغ، يكون بليغا ويختصر الموعظة، لأنها أدعى إلى ترقيق قلوب الناس. لا يطيل كثيرا في وعظ الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم بين فترة وأخرى مخافة السآمة والملل. كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة أحيانا بين فترة وأخرى حتى لا يمل، حتى لا يملوا ويسأموا. أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الخير. يعني في بداية الحديث شعروا، فهموا أن هذه الموعظة موعظة مودع، فماذا طلبوا؟ أوصنا. قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أوصنا، طلبوا الوصية. وهذا يدل على حرصهم على الخير رضي الله عنهم، حرصهم على الموعظة، طلبوا الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارقهم إلى الحياة الأخرى، طلبوا من الوصية. وهذا يدل على حرصهم. هكذا يكون المسلم حريصا على الخير، حريصا على التعلم ومعرفة أمور دينه ومعرفة ما ينجيه من عذاب الله عز وجل وما يقربه إلى الجنة. هكذا نسير على هديهم، نحرص على مجالس العلم والتفقه في الدين. من فوائد هذا الحديث أن أهم وصية يوصي بها المسلم أخاه المسلم تقوى الله عز وجل. عليكم بتقوى الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول وصية من الوصايا هذه الأربع. فأهم ما يوصي به المسلم أخاه تقوى الله. إذا قال لك أخوك انصحني، أوصني، أوصيك بتقوى الله، أول وصية هذه تقوى الله، يعني طاعته سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. تقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الوصية بتقوى الله أمرها عظيم ومطلوبة. من فوائد هذا الحديث من أهم الوصايا أيضا، وخاصة في عصر الفتن وعصر التفرق وعصر الأحزاب والجماعات، الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور. لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله، ثانية والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، مبالغة في لزوم السمع والطاعة. وما حدث في بلاد المسلمين من الفتن ومن الخراب إلا بعدم العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد. لأن الإسلام يأمر بالجماعة وينهى عن الافتراق والاختلاف والابتداع في الدين، فإنه مما يؤثر، مما يفسد حياة الناس ودينهم. أيضا من فوائد هذا الحديث الخامسة المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة. السادسة مبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا، وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. ما لم يأمروا بمعصية الأمر والحث والوصية بالسمع والطاعة هذا فرض واجب على كل مسلم، ما لم يأمروا بمعصية. في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم، قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. حديث السمع والطاعة كثيرة، ويكفي واحد منها ما جاءنا في الحديث: الوصية، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعمل بهذه الوصية، لا نخالف هذه الوصية. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود الاختلاف الكثير في هذه الأمة في الدين، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يوجد الاختلاف، يوجد الاختلاف، وهذا من علامات نبوته، برهان وآية على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر بأمور غيبية وحصلت بعده مباشرة، حصلت، ظهرت الفرق الخوارج والقدرية في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم ظهرت الفرق الأخرى أيضا بعد ذلك، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عن الاختلاف، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وبين لنا ما هو طريق النجاة، فعليكم بسنتي، لزوم السنة. إذن الفائدة طريق السلام عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هذه فيها النجاة، لزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. لما ندعو الناس إلى السنة وطريقة الصحابة رضي الله عنهم نريد السلام لهم وللمجتمع، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة إليها، الصبر على التمسك بالسنة والصبر عند دعوة الناس للسنة. لا بد من الأذى، لا بد من الصد والغيبة، لا بد على الإنسان أن يصبر كما صبر الأنبياء من قبله ودعاة الإسلام من الصحابة والأئمة. أيضا في الحديث بيان فضل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنهم راشدون مهديون، وأن إجماعهم لهؤلاء الأربعة على أمر هو حجة شرعية. أيضا في هذا الحديث التحذير من كل ما أحدث في الدين ما لم يكن له أصل دليل، تحذير من كل ما أحدث في الدين، كل شيء من أمور الدين أحدث في تحذير من الشرع، إياكم ومحدثات الأمور. فيحذر الإنسان ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات ومن البدع، فالإنسان يعلم السنة حتى يحذر من البدع، يتعلم أيضا ما هي البدع، بدع الصلاة، بدع الصيام، بدع تلاوة القرآن، بدع الأذكار، يعرفها حتى لا يقع فيها، حتى يحذرها ويفرق بينها وبين السنة. أيضا من فوائد الحديث أن البدع كلها ضلالة، فلا يكون شيء منها حسنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. أيضا من فوائد هذا الحديث الجمع بين الترغيب والترهيب، وهذا من أساليب وطرق الدعوة في الإسلام، وجاء في القرآن ترغيب وترهيب، ثم أيضا في السنة جاء ترغيب، ترغيب الناس في الخير وفي طريق الجنة وفي العمل الصالح، وترهيبهم تخويفهم، ترغيب الناس في الصلاة والمحافظة عليها، وترهيبهم من ترك الصلاة من التكاسل في الصلاة، وهكذا الترغيب والترهيب هذا أسلوب جاء في القرآن وجاء في السنة. فهنا قال عليكم بسنتي، ثم قال إياكم والمحدثات، عليكم بسنتي ترغيب بالسنة، إياكم ومحدثات الأمور ترهيب من البدعة في نفس الحديث. وآخر ومن أواخر أيضا الفوائد أهمية الوصية، أي أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه، فالوصية بتقوى الله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع، إذا توصي أي شخص بهذه الوصية هذه من أفضل الوصايا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه، أوصى أمته صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، فهي أفضل الوصايا وأهم الوصايا. أيضا يأتي إن شاء الله بعد ذلك، نكتفي بهذا، الفوائد كثيرة لكن الوقت أدركنا، نكتفي بما جاء من فوائد في هذا الحديث 28. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.